أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا كان مقتضى الشهوة الغالبة أو الغضب الغالب شقاوة النفس وهبوط نشأتها ونزولها إلى مراتب الحيوانات الصامتة التي كمالها في كمال إحدى هاتين القوتين، فيمتنع أن يكون وجود هاتين القوتين وأفعالهما منشأ لارتفاع النفوس إلى الإنسانية. كان الكلام في بحث التناسخ الصعودي، وأنه معقول أو أنه ممتنع عقلا. قلنا بأن صدر المتألهين حاول أن يقيم دليلا مختصا لإبطال التناسخ الملكي الصعودي، وملخص ما تقدم بحثه في الدرس السابق هو أن الحيوانات إما لها نفوس منطبعة في المادة، وإما لها نفوس مجردة عن المادة. فإن كانت لها نفوس منطبعة في المادة فيستحيل الانتقال كما ذكرنا ذلك مرارا، وإن كانت لها نفوس مجردة فيأتي الكلام من أين حصل لها التجرد وليس لها إلا الشهوة والغضب، والتكامل فيهما لا يؤديان إلى التجرد. هنا في مقام الإشكال خلينا نطبق هذه العبارة الأخيرة حتى نصل إلى الإشكال. يقول هذه: فإذا هذه نتيجة البحث، إذا قلنا بأن نفوس الحيوانات مجردة فمن أين جاء التجرد لما ليس له إلا الشهوة والغضب؟ فإذا كان مقتضى الشهوة الغالبة أو الغضب الغالب شقاوة النفس وهبوط نشأة النفس ونزولها أي النفس إلى مراتب الحيوانات الصامتة، يريد أن يقول بإذا كان غلبة الشهوة يؤدي بالإنسان ماذا؟ أن يهبط إلى كون يكون حيوانا صامتا. ها؟ كيف تكون الشهوة سببا ماذا؟ لتجرد نفس الحيوان. هذا على عكس المطلوب أدل يكون. إذا كانت الشهوة غالبة في الإنسان، إذا كان الغضب غالبا في الإنسان يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون حيوانا. فكيف يمكن الشهوة والغضب في الحيوان يؤديان إلى ماذا؟ إلى صعوده وإلى تجرد نفس الحيوان. يقول يؤديان: فإذا كان مقتضى الشهوة الغالبة أو الغضب الغالب شقاوة النفس وهبوط نشأتها ونزول النفس إلى مراتب الحيوانات الصامتة التي كمال تلك الحيوانات في كمال إحدى هاتين القوتين الشهوية والغضبية، إذن فيمتنع أن يكون وجود هاتين القوتين، يعني الشهوة والغضب، وأفعال هاتين القوتين، يعني الآثار المترتبة عليهما، منشأ لارتفاع النفوس من درجتها البهيمية والسبوعية إلى درجة الإنسان حتى يتحقق التناسخ. ماذا؟ التناسخ الصعودي، الذي هذا الإنسان الذي كمال نفسه في كسر ماذا؟ هاتين الشهوتين، أو في كسر هاتين القوتين. وأما ما قيل هنا، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يذكر إشكالا، يقول: قيل، التفتوا جيدا، قيل أن النفوس الحيوانية إما مادية منطبعة في المادة، وإما ماذا؟ مجردة عن المادة، والتالي بكلا شقيه باطل، إذن لا يمكن التناسخ الصعودي. إذا مادي يستحيل الانتقال، إذا مجرد من أين حصل ماذا؟ من أين حصل التجرد؟ المستشكل يرجع ويستشكل ويقول نختار الشق الثاني، وهو أن النفوس الحيوانية نفوس ماذا؟ نفوس مجردة، لا أنها نفوس منطبعة. وإذا قلنا نفوس مجردة لا يتبادر إلى ذهنكم مباشرة أن هذا التجرد لابد أن يكون تجردا ماذا؟ تجردا عقليا، بل هو تجرد مثالي ولا محذور فيه. وهناك شواهد كثيرة تثبت لنا أن لبعض الحيوانات، لا أقل لا لجميعها، لبعض الحيوانات مثلا ماذا؟ تجرد ولو على مستوى التجرد المثالي. فإذا ثبت أن للحيوانات نفوس مجردة، إذن التناسخ الصعودي يكون ماذا؟ معقولان. لذا الآن صدر المتألهين يريد أن يذكر بعض الشواهد لإثبات تجرد النفوس، وهذا بحث مهم تفصيله موكول إلى المجلد ماذا؟ المجلد الثامن من الأسباط. هناك نبحث في أن التجرد مختص بالنفوس الإنسانية، أو أن التجرد تجرد النفوس يمكن أن يكون في غير الإنسان أيضا. ومبنى صدر المتألهين هناك هو أن التجرد ليس مختصا بالنفوس الإنسانية، بل يوجد في النفوس الحيوانية أيضا. هنا الآن يشير إلى بعض الشواهد. وأما ما قيل إن في الحيوان كالفرس مثلا شيئا ثابتا في تمام عمره، هذا نفس البيان الذي استدل على أساسه تجرد النفوس الإنسانية، هو أن كل واحد منا بالوجدان يجد نفسه أنه ثابت قبل 10 سنوات والآن وبعد 50 ماذا سنة، يعبر عن أنا، يعبر عن وجوده بأنا، ومتعلق هذه الأنا في هذه 50 سنة في نفسه في ذهنه يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير، مع أنه لو لم يكن الإنسان إلا هذا البدن العنصري فهذا البدن العنصري تغير ماذا؟ تغير لمرات عديدة. فهذا خير دليل على أن وراء هذا البدن العنصري المادي شيء ثابت ليس محكوما بقوانين التغير والمادية، وهو الذي يعبر عنه بالنفس. يقول هذا أيضا موجود أين؟ ها؟ موجود في الفرس. بس هذا واحد يحتاج إلى دليل يتثبت أن الفرس أيضا يشعر من أول حياته إلى آخر حياته بأنا ماذا؟ بأنا ثابتة على أي لحظة. وأما ما قيل أن في الحيوان كالفرس مثلا شيئا ثابتا في تمام عمره، ولا شيء، قياسنا الشكل الثاني، ولا شيء من أعضاء بدنه إلا وللتحلل فيه سبيل. البدن متغير، هسه إما لأجل الحرارة الغريزية المرتبطة أو الحرارة الطبيعية الموجودة في النفس، أو لأجل الحرارة ماذا؟ الغريبة التي تأتي من الخارج. هؤلاء كانوا يتصورون بأن الحرارة هي التي تفني ماذا؟ تفني المادة، تستهلك المادة. أما البرودة ماذا؟ تحفظ المادة، تحفظ الجسم. تقول هسه إما بحرارة غريزية وإما بحرارة غريبة يؤدي إلى استهلاك هذا البدن. فإذا فقد الإنسان حرارته أساسا يفقد ماذا؟ حياته، البدن يفقد حياته على أي الأحوال. الداخلة والخارجة، هسه هذه الخارجة ماذا؟ بيان الخارجة من الهواء المحيط ولو يسيرا يسيرا. وليس لأحد أن يقول فرسية هذا الفرس ونفسه في الانتقال والتبدل كما ماذا؟ كما بدنه، لا، نفسه وفرسية الفرس هي ماذا؟ ثابتة، ليست متبدلة ولا متنقلة. هذا واقعا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إما إلى علم المعصوم حتى أنه يثبت لنا هذه الحقيقة، أو يحتاج إلى علم شهودي ونحو ذلك، وإلا أنه بالوجدان كيف نعرف أن هذا الفرس من أوله إلى آخره يرى أنه هو هو، وإن كان قد توجد هناك شواهد قرائن، ولكن هذا لا تستطيع أن تقيم لنا ماذا؟ دليلا عقليا برهانيا. نعم، يمكن أن يكون على هذا الدليل الثاني أقوى من الدليل الأول، على أن لنفسه إدراكات كلية. هذه نقطة مهمة، إدراكات كلية. من يقولون إدراكات كلية مرادهم ماذا؟ مو الكلي العقلي، وإنما الكلي ماذا؟ ولو الكلي الخيالي، لأنه هسه مو معلوم أن النفوس الحيوانية لها ماذا؟ لها إدراك الكليات العقلية، وإن كان أيضا ذلك محتمل، لعله تأتي الإشارة إلى بعض أفراد ذلك. على أن لنفسه أي لنفس الحيوان إدراكات كلية، ما الشاهد على هذه الإدراكات الكلية؟ يقول بأنه أنت ارفع عصا على فرسه، عرفت شلون؟ مو ارفع عصا، أتصور بأنه هذه اللي الآن موجودة من تدريب الحيوانات وأنها تقوم بأعمال عجيبة غريبة، وهذا خير شاهد على أنها تستطيع ماذا؟ أن تتعلم شيئا، وتعلم الشيء لا يكون إلا بإدراك مفاهيم ماذا؟ مفاهيم كلية، وإن كانت مفاهيم كلية جزئية، مو مفاهيم كلية عقلية، خيالية، مو ماذا؟ مو عقلية. يعني الحيوان على مباني القوم لا يدرك المعنى الكلي للإنسان، ولكن يستطيع أن يدرك المعنى ماذا؟ معنى الخيالي، يعني يدرك المعاني الخيالية، والمعاني الخيالية أيضا ماذا؟ أيضا هي كلية. بعبارة أخرى، إذا يتذكر الإخوة في أبحاث النهاية، قلنا أساسا الإدراك لا يكون إلا ماذا؟ إلا كليا. ما قلنا لا ما قلنا، احنا ما قلنا، انتم ماخذين مكان اخر، ما ادري، احنا ما قايلين ان الادراك، انا ما قايل، انا اقول روحوا اسالوا صاحب المنظومه بعد ايش قايل. الادراك ان الادراك لا يكون الا كليا، اساسا ادراك مساوق للكليه، حتى لو كان ادراكا ماذا؟ ادراكا حسيا. متى يكون جزئيا حقيقيا؟ إذا ارتبط ماذا؟ إذا ارتبط بالمادة الخارجية، وإلا لو قطع النظر عن المادة الخارجية فإن الإدراك لا يكون إلا ماذا؟ إلا كليا. يقول أنت ارفع عصا، مو ارفع عصا، حيوان تأخذه في الصباح من موقعه من محله من مربضه، وفي الليل ماذا؟ اتركه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نفس ذلك المكان. فلو لم يملك صورة من ذلك المكان لما استطاع أن يرجع إلى نفس المكان. بل الآن التجارب الموجودة على الحيوانات، وأنها تقطع آلاف الكيلومترات عبر المحيطات لترجع إلى المكان السابق لها في كل سنة أو في الفصول الخاصة، خير دليل على أنها لها إدراكات ماذا؟ لها إدراكات ماذا؟ جزئية. هسا الإدراكات الكلية يكون في علم الإخوة هسا من باب هذول مباني القوة، ها ناقل الكفر ليس بكافر، ها إدراكات الكلية لعله عندي وعندكم أيضا ما موجودة، لأن هؤلاء يعتقدون بلي الإدراك الكلي المحض بلا إدراك جزئي أساسا للكمل من الناس، وإلا كل واحد لا يستطيع. لذا يقال أن السيد الطبطبائي سئل هذا السؤال، يقال سئل عن فلان ماذا تعتقد أنه إلى أين وصل؟ قال فلان مع كل جهده الآن يستطيع أن يدرك الكلي من غير جزئي. ليه الإدراك الجزئي؟ فلهذا أنت الآن أي معنى كلي أنا أذكر لك إياه في ذهنك أنت ما تستطيع أن تتصور إلا من خلال ماذا؟ من خلال صورة مو جسم، من خلال صورة جزئية، تعبير دقيق يكون، من خلال صورة جزئية. من أقول لك إنسان، ذهنك تريد يفهم معنى الإنسانية يودي إلى زيد وعمر وبكر وخالد حتى يفهم ماذا؟ معنى الإنسانية. من يقول له حب مباشرة يذهب إلى حب فلان وعمر وخالد وبكر وبغض فلان وفلان حتى يفهم ماذا؟ المعنى العام للحب وللبغض. لذا تجد مرارا، ذكرنا هذا المعنى في المنطق وفي الفلسفة، أنه عندما نذكر معنى كليا مباشرة الذهن يطالب ماذا؟ يطالب بمثال، يقول مثليش، هذه مثليش يعني شنو؟ يعني استطاع أن يدرك المعنى الكلي من غير مثال أو لم يستطع؟ ما استطاع، يحتاج إلى ماذا؟ وعند ذلك تفهم القرآن الكريم. وتلك الأمثال نضربها للناس. أساسا القرآن كله قائم على أساس المثل، لأن الحقائق التي يحكي عنها القرآن حقائق فوق سطح الفكر العام للإنسان، ومن هنا لا يستطيع أن يدركها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المثل، لأن هذه الحقائق نزلت من خزائن الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. تلك الخزائن لا يمكن إدراكها بالعلم الحصولي، إنما يمكن إدراكها بعلم شهودي حضوري، يعني الوقوف على الملكوت لا يمكن أن يكون بهذه الأدوات. أنا ما أخرج من البحث، أرجع إلى بحثي. إذن أن الحيوان لها إدراكات كلية، وعندما أقول كلية يعني ماذا؟ ها؟ مرادي من كلية مو الكلية العقلية، قد تكون كلية ماذا؟ كلية خيالية، كلية جزئية، مثل مفهوم زيد. مفهوم زيد جزئي لو كلي؟ مفهوم زيد كلي لو جزئي؟ الجواب لا يكون المفهوم إلا ماذا؟ إلا كليا. نعم، إذا ارتبط بمصداقه الخارجي بفرده الخارجي عند ذلك يكون ماذا؟ لذا إذا تقرؤون قرأتم في الحلقة الثالثة السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول من خلال الإشارة يكون الشيء ماذا؟ يكون جزئيا حقيقيا. أما إذا قطعت عن الإشارة عند ذلك بعد لا يكون حقيقيا، وإنما يكون جزئيا إضافيا. هذا المفهوم الذي في ذهني، قيده بألف قيد. قيده: طوله كذا، عرضه كذا، وزنه كذا، لونه كذا، علمه كذا، عدالته كذا. هذا يمكن أن يكون له أكثر من فرد أو لا يمكن؟ نعم، كلما زدت القيود ضيقت أو حصرت عدد ماذا؟ عدد الأفراد، ولكنه ينتفي الفرد أو لا ينتفي؟ بعد أكثر من مفهوم واجب الوجود، بعد عندك مفهوم أكثر قيودا من مفهوم واجب الوجود، ها؟ ولكنه كل لو جزئي، وإلا لو كان جزئيا حقيقيا لما احتجنا إلى دليل لإثبات وجوده، لأن هذا المفهوم ليس له إلا هذا المصداق الواحد وانتهى كل شيء. لا نحتاج إلى أن نثبت ماذا؟ وحدته. وإثبات وجوده وإثبات وحدته خير شاهد على أن هذا المفهوم مع ما فيه من القيود أيضا هو كلي لو جزئي، ها؟ هو كلي. وهذه المفاهيم، يعني المفهوم الكلي ولو على مستوى الخيال، موجود عند ماذا؟ عند الحيوانات بقرائن وشواهد تفيد الإنسان القطع واليقين على أن لنفس الحيوان إدراكات كلية، لأن قد نرى أنه إذا ضرب واحد منها بخشبة ثم بعد حين جرت له خشبة ماذا؟ مباشرة يهرب. إذا لو لم يحتفظ بالصورة لما أمكن، ولولا أنه بقي في ذهنه معنى كلي. من تسمع كلي لا يروح ذهنك إلى الكلي العقلي، قد يكون كلي ماذا؟ كلي خيالي. معنى كلي مطابق لضرب من ذلك النوع لم يهرب. لو لم يكن في ذهني ذلك المعنى الكلي لا يهرب. ولما امتنع، ولما مو ولما، ولما امتنع إعادة عين الضرب الماضي، لأن هذا الضرب الآخر، لأنه قد يقول قائل لا، هذا الضرب الآخر هو عين الضرب ماذا؟ الأول، وهو يملك صورة من الضرب الأول فيهرب. يقول لا، هذا الضرب الآخر ليس هو عين الضرب الأول، بل هو ماذا؟ بل هو مثله. ولما امتنع إعادة عين الضرب الماضي، هذا بعد مبني على مسألة ماذا؟ إعادة المعدوم بعينه ماذا؟ ممتنعة، مو فقط في تلك النشأة، أيضا في هذه النشأة، خصوصا إذا جعلنا الزمان ماذا؟ بعدا رابعا في وجود كل شيء. عندما ينتهي ذلك الزمان بعد يستحيل إعادته. ولما امتنع إعادة عين الضرب الماضي، بل العائد مثله ماذا؟ لا عينه. إذن فإدراكه ليس بالمعنى الجزئي. مراد من الجزئي هنا يعني الجزء الحقيقي، مو الجزء الإضافي، وإلا الجزء الإضافي كلي. مراد أنه ليس معنى جزئي حقيقي حتى يكون ماديا. ثم قد نرى هذه شواهد، قلت لك مجموعة هذه الشواهد تورث الإنسان اليقين بأن الحيوانات أيضا ماذا؟ تملك ذلك. ثم قد نرى هذه الحيوانات مع اشتراكها في الحيوانية مختلفة في قربها إلى العالم الإنساني وبعدها، حتى أن بعض الحيوانات في غاية القرب من أفق الإنسان كالقرد المحاكي له في الأفعال. ما أدري قبل مدة كنت أرى تقرير بأنه أساسا قرد أو قردة معلمة على الكمبيوتر، ولمتعلمتها بمجرد متعلمتها عندما صار عدد طفل تتعلم طفلها مباشرة على الكمبيوتر، أنه أي دقة أي صوت يطلع أي كذا مباشرة. في الإمكامل أنا تقرير كامل رأيته هذا في اليابان، كان أنه قردة مربيها تربية كاملة على أنه تستفيد من الكمبيوتر إلى عدة كلمات وألفاظ وأصوات وكذا مفيدة إليها، وبعد ذلك بمجرد أن ولد لها طفل بدأت تعلم ماذا؟ تعلم طفلتها بأنه لا بد أنه كذا. شوفوا هذا معناه أنه قابل للتعليم والتعلم ونحو ذلك على أي الأحوال. حتى أن بعض بلي لا هذه بعد على أي الأحوال، هذا بعد هذا في بحث آخر، هذا أنا لكن صرت سياسة، أنا مو سياسي بعد. حتى أن بعضها في غاية القرب من أفق الإنسان كالقرد المحاكي للإنسان في الأفعال، لا بل أكثر في الأصوات ونحو ذلك، والطوطي المحاكي للإنسان في الأقوال. ففي بعضها، يعني بعض ماذا؟ بعض هذه الحيوانات، ففي بعضها ضرب من القوة العملية القريبة من العقل العملي، يعني واقعا تدرب فترى شيئا ينبغي أن يفعل وينبغي ماذا أن لا يفعل. كثير من الحيوانات تتعلم بالتربية، يمكن فلذا تجد بأنه جملة من الحيوانات الآن المربى تربية صحيحة لا تقوم بأفعال في داخل البيت، عندما تريد تقضي حاجتها تخرج ماذا؟ تخرج خارج البيت، فترى بأن هذا ينبغي وذاك ماذا؟ لا ينبغي. قد لا تدرك ثواب وعقاب، وإن كان ثواب العقاب بالبعد الدنيوي وهو أن تعطى مثلا شيء لذيذ أو أنه تحرم من شيء ونحو ذلك. يقول ففي بعضها ضرب من القوة العملية القريبة من العقل العملي، وفي بعضها ضرب من القوة العلمية مو العملية، وفي بعضها ضرب من القوة العلمية القريبة من العقل ماذا؟ النظري. ثم بعد يقول ثم إن عجائب أحوال بعض الحيوانات وملكاتها كتكبر الأسد. تكبر الأسد مو معنى التكبر عندنا في علم الأخلاق، مراد من التكبر يعني ذاك الخلق الذي يرتبط بأن يكون رئيسا على كل شيء، هذه خلق الرئاسة يكون له هذا البعد. أيضا في تقرير كنت أستمع له في هذا العالم في عالم الحيوانات، كان يقول بأن الأسد إذا عجز عن القوة الجنسية فإنه الذكر فإنه يسقط شعره مباشرة فيعرف بأنه ليست له قوة جنسية. وحقد الجمل وهندسة النحل، هسه في كتبها الأخرى يقول هندسة العنكبوت، فلذا الحكيم السبزواري أيضا يقول الهندسة مرتبطة، وإن كان النحل أيضا ذاك الشكل السداسي العجيب الغريب اللي الآن مكتوب عليه دراسات عجيبة غريبة وكذلك فيما يرتبط. كنت أقرأ أيضا في الدراسة عن اللهم صل على محمد والرادارات مولانا، الرادارات اللي موجودة يقول إلى الآن أقوى الرادارات لم تستطع أن تكتشف الرادار الموجود عند الذبابة، أنه هذا أنت بمجرد أن تحرك إيدك هو يلتفت فيطير هذه الرادار الموجود عند هذا الذباب إلى أي درجة من القوة، اللي بمجرد أن تتحرك حساسية فيبدون يجدون رادارات بهذا المستوى من الحساسية، وإلى الآن ماذا لم يستطيعوا. عند ذلك القرآن تفهم لماذا يضرب مثال العنكبوت ويسوي سورة في العنكبوت ويضرب مثال الذباب وإلى غير ذلك على أي لحظة. قال وحقد الجمل وهندسة النحل، لا أريد أن أدعي أن القرآن ذكر لهذه الأسباب، لا، لعل هناك أسباب خفية لا نعرفها، أنا مو من مؤيدي نظرية تفسير القرآن من خلال البحث العلمي لأنه هذا منهج خاطئ جدا. وحقد الجمل وهندسة النحل وسماع الإبل المنسي له مشتهياته، هذا حداء الإبل اللي يجوز عندكم في يجوز عندنا في الفقه أيضا، يقول بأنه يحرك فيه أشياء في هذا الحيوان اللي ينسيه ماذا؟ ينسيه عطشه وجوعه ومشتهياته كاملا، ينساها بمجرد أن يسمع الصوت الذي يلتذ به. وسماع الإبل المنسي له مشتهياته يشهد بأن لها نفوسا غير منطبعة. خب إذا كانت لها نفوس غير منطبعة عند ذلك بكتكاملها تستطيع ماذا؟ ها؟ تستطيع أن ترتقي إلى الإنسانية بالتناسخ الملكي. ينبغي أن يرتقي إلى الإنسانية. وبالجملة نراها بحسب غرائزها متوجهة نحو كمال، مترقية إلى غاية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهداه إلى ماذا؟ هداه إلى ما هو كمال له بحسبه. لا نتوقع أن كمال الإنسان يكون ماذا؟ للبقر، هذا هو متوقع. فإن للبقر كمال، وللإنسان كمال، وللنمل كمال، وللطير كمال، ونحو ذلك، كل بحسبه. قال فإن كان ارتفاعا إلى غايتين، ذاك الكمال، فإن كان ارتفاعا إلى غايتين، فإلى الإنسانية، ثم إلى ماذا؟ ثم إلى الملكية. إذن التناسخ الملكي يكون ثابتا. وإن لم يكن، أما إذا فرضنا أنها متوجهة إلى غاية ولكن منعت من وصول إلى غايتها، بعد هذا يتنافى مع العناية الخاصة الإلهية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه ماذا؟ إلى كماله. وإن لم يكن لها في توجهها الغريزي غاية، يعني منعت من الوصول إلى الغاية الموجودة لها، فغير لائق بالجود الإلهي منع المستحق ماذا؟ عن كماله اللائق به. هذا فإن قيل. خب هذا فإن قيل ماذا أثبت لنا؟ فإن قيل أثبت لنا بأنه أساسا لها تجرد، إذن يمكن أن يحصل التناسخ ماذا؟ التناسخ الملكي. صدر المتألهي رحمة الله تعالى على يجيب عن هذا قيل بأجوبة ثلاث أو ثلاثة. الجواب الأول مبني على مباني حكمة الإشراق، الجواب الثاني مبني على مباني حكمة المشاء، الجواب الثالث هو الجواب الذي يختاره وهو في أول صفحة 25 وأقول على تقديري. أما الجواب الأول، الجواب الأول يقول بأنه لابد أن نقبل المبنى، والمبنى هذا وهو أنه ليس بالضرورة أن هذه الآثار والأفعال التي تصدر من هذه الحيوانات في الخارج مبدأ هذه الأفعال والآثار والتفننات العجيبة، مبدأها نفس ماذا؟ هذه الأفراد. إذن أين مبدأها؟ يقول لعل مبدأها رب النوع لهذه الأفراد، رب النوع لهذه الأفراد. وما هو المراد من رب النوع لهذه الأفراد؟ هسه بنحو الإجمال نشير، تقدم في آخر نهاية الحكمة إذا يتذكر الإخوة، ولكن من باب الإشارة هذا البحث تفصيله موكول إلى الجزء الثاني من الأسفار صفحة 46 في تحقيق الصور والمثل الأفلاطونية. هسه هناك بحث بين الأعلام أن نظرية أرباب الأنواع التي قال بها شيخ الإشراق ونظرية المثل الأفلاطونية التي قال بها أفلاطون، هل هي شيء واحد هاتان النظريتان أم هما ماذا؟ شيئان. الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث، ولكنه إذا يتذكر الإخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة هناك في صفحة 317 تقريبا في الفصل 20 من المرحلة الأخيرة قال وهذا الوجه هو الذي يميل إليه الإشراقيون، وتسمى هذه العقول أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية. إذن يعتقد أن نظرية أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية نظرية ماذا؟ نظرية واحدة، وإن كان هناك خلاف في هذه المسألة موكول إلى محله. خب هذه النظرية ماذا تقول؟ في جملة واحدة في صفحة 62 من الجزء الثاني من الأسفار هكذا يقول، يقول أن لكل نوع، هاي نظرية أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية، أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا تاما كاملا في عالم الإبداع، في قبال عالم الكون والفساد. عالم الإبداع، المبدعات هي التي لا تحتاج إلى مدة وإلى مادة وإلى زمان وإلى كذا. أما عالم الكون والفساد يحتاج إلى مدة وزمان ومكان إلى نحو ذلك. يقول في عالم العقول كل نوع من الأنواع الموجودة عندنا، الإنسان، البقر، الطير ونحو ذلك، كل نوع له أفراد. افترض كم فرد إلى؟ افترض إلى 5 مليارات 6 مليارات فرد الإنسان الآن بإضافة هذه الأفراد يوجد ماذا؟ ها؟ فرد إضافي من ذلك النوع. بعد ذلك الفرد، ذلك الفرد بعد محكوم بالمادة، الزمان، المكان أو لا؟ الجواب لا، لأنه فرد عقلي لهذا النوع ماذا؟ الذي بعض أفراده مادية. متغير لو ثابت؟ ها؟ ثابت. ينقص منه كمال من كمالات ذلك النوع أو لا ينقص؟ كل كمالات ذلك النوع بلغ ما بلغ فهو واجد ماذا؟ فهو واجد له. لذا يقول فردا كاملا تاما في عالم الإبداع هو الأصل والمبدأ، وسائر أفراد النوع فروع ومعاليل وآثار له، أي لذلك الفرد. وعندما ترجع إلى الآيات والروايات لعلنا أشير إلى بعض الشواهد. وذلك لتمامه وكماله، لا يفتقر إلى مادة ولا إلى محل متعلق به بخلاف هذه إلى آخره. هسه هناك بحث، ما رد أسبق البحث الموجود في الجزء الثاني أجيبه هنا، ولكن كيف يعقل نوع واحد فرد منه عقلي وفرد منه ماذا؟ مادي. هذا بعد جوابه إلى محله إن شاء الله تعالى نجيب عليه وما به مشكلة. أنتوا من باب أقرب إلى ذهنك، أنتوا العلم عندك نفس القضية، العلم مولانا مادي لو مجرد، عرض لو جوهر العلم، ها؟ عرض لو جوهر، عرض فجنابك شو تقول؟ عرض لو جوهر في النتيجة، عرض جنابك. ماكو واحد يقول جوهر، خشي ماكو واحد يقول جوهر، ماكو واحد يزود مولانا. الجواب أن العلم عرض وجوهر، ولا جوهر ولا عرض. معقول؟ بلي، الله عالم أو ليس بعالم. خوه جوهر لو عرض علمه، لا جوهر ولا عرض. الملائكة عالمة لو مو عالم، وهي مجردات عقلية، علمها عرض. وإذا عرض صار كيف النفساني، والكيف النفساني علم حصولي والمفروض لا علم حصولي هناك، فهو جوهر. علمي وعلمك عرض لو جوهر؟ عرض. إذن العلم لا جوهر ولا عرض، ولا لا جوهر ولا لا عرض. لعد ما هو؟ هو نحو من أنحاء الوجود، مرتبة من وجوده يكون له ما هي عرضية، مرتبة من وجوده يكون له ما هي جوهرية، مرتبة من وجوده لا ما هي جوهرية ولا ما هي ماذا؟ عرضية. وهذا معنى قولهم أن العلم ليس داخلا في مقولة. ما أدري واضح؟ يعني لأنه هو مو ماهية، هو ماذا؟ هو نحو من أنحاء الوجود. كذلك هنا يمكن أن يكون لنوع واحد وأفراد متعددة، وجود منه ماذا؟ عقلي، ووجود منه مادي. هذا هم يقول في صفحة 62 إلى أن يأتي إلى صفحة 65 إلى أن يقول إن الشيء الذي يفعل بها النار ها هنا إنما هي حياة نارية، وهي النار الحقة. تبين أن هؤلاء فقط يقولون في الموجودات الحية، لو في الموجودات الجامدة أيضا لها رب نوع. ها؟ يقول النار أيضا في هذه النشأة هناك نار حقيقية، نار حقيقية هي أحرى بأن تسمى نارا من هذه النار الموجودة عندنا. فالنار إذن التي فوق هذه النار في العالم الأعلى هي أحرى أن تكون نارا، فإن كانت نارا حقا فلا محالة أنها حياة، وحياتها أرفع وأشرف من حياة هذه ماذا؟ النار. استفد بحث وهو لذيذ واقعا، وشواهد قرآنية وروائية كثيرة موجودة. من باب الشاهد فقط أنا أذكر قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وفي تلك الخزائن صفتها كنفس هذه الصفة أو غير هذه الصفة، وجودها في الخزائن على نحو الصفة الموجودة هنا بعد النزول أو على غيرها، قرينة في نفس الآية أكو أنه على غير هذه الصفة، لأن الآية تقول ماذا؟ وإن من شيء إلا عندنا، عندنا. إذن هذه الأشياء في الخزائن داخلة عندكم، لو داخلة عندنا في أي دائرة موجودة؟ ها؟ داخلة في دائرة عندنا، لا في دائرة ماذا؟ عندكم. تعال إلى آية في القرآن، ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. إذن ذيك الأشياء من الذي ينفد ويتغير وينتهي، أو من الباقي الذي لا يتغير؟ إذن يختلف، وهذا هو مدعى مشأق، هذا مدعى، وهو أنه إن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. من الناحية الروائية أيضا ارجعوا إلى مسألة الديك، وهو أنه أساسا هذه الديك عندما تسبح وتذكر تبعا ماذا؟ ها؟ للديك الذي في السماء، الذي هذه أوصافات وروايات كثيرة من هذا القبيل. فش هذا منشأ النقل أيضا، إذا صرنا بصدد بيان البحث النقلي، لأن الناس بتعبير القيصري في أول الفصول يقول تأنيسا للمحجوبين، احنا لابد نجيب بعض الآيات والروايات. خب محجوبين يعني محجوبين عن شهود حقائق الوجود، وهذا محجوب، عندما كان محجوب لابد ماذا؟ يأنس. وبماذا يأنس؟ لا يأنس العقليات لأنها ثقيلة، فيأنس النقليات. وإحنا هما تنجيب لشواهد ماذا؟ نجيب لشواهد نقلية. خب بناء على هذا، بناء على هذه النظرية اللي شرحناها بنحو الإجمال، يقول بأنه أساسا مدعاكم أن هذه الحيوانات تصدر منها بعض الأفاعيل والآثار العجيبة، هذا مو بالضرورة أن مبدأها القريب ما هو أن مبدأها هذه الأفراد، لعل مبدأها ماذا؟ ذاك العكس. فلا نستطيع من خلال هذه الآثار نثبت أنها ماذا؟ نثبت أنها مجردة. فالجواب هذا على مبنى الإشراقيين، أن لكل نوعين من الحيوانات بل النباتات بل الجمادات، لأنه قرأنا بعد في صفحة 65 جزء الثاني النار، بل النباتات، ورواية النار لطيفة بأنه هذه النار التي بأيديكم غسلت بسبعين ماء حتى وصلت إلى عالمكم ماذا؟ إلى عالمكم هذا، وإلا تلك النار لو قطرت قطرة منها على العالم جميعا لما استطاع ماذا؟ أن يحتملها. والله سبحانه وتعالى يحرق الإنسان بتلك النار، مو بالنار، ذيك النار لا يعذب عذابه أحد. ليش؟ لأنه ما عنده أدوات التعذيب ذيك اللي موجودة عند الله سبحانه وتعالى، لا يعذب عذابه ماذا؟ أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. نستجير بالله. قال إن لكل نوع من الحيوانات بل النباتات ملكا هاديا، هذا الرب النوع هم يعتبرونه ماذا؟ ملك الصلاح، ملكا هاديا له إلى خصائص أفعاله وكماله، متصلا به ضربا من الاتصال. ما هو وجه الاتصال؟ اتصال الحقيقة والرقيقة، فإن الرقيقة هي ماذا؟ عين الحقيقة، ولكن بوجود ماذا؟ أدنى. والحقيقة عين الرقيقة، ولكن بوجود أعلى. وهو الذي سماه الفرس ماذا سموه؟ رب الصنم. ونحن قد أوضحنا سبيل إثبات الصور المفارقة للطبائع المادية، هذا بعد أوضحه في الجزء الثاني من الأسرار كما أشرنا، وأن لكل نوع من أنواع الأجسام الطبيعية، أي نوع كان، جوهرا مقوما ماذا؟ لوجوده، أي لوجود ذلك الجوهر، جوهرا مقوما لوجود ذلك النوع. بعد ذلك الجوهر ما هو أصلا لأفراد ماهية ذلك النوع، ها هو الأصل، وهذه فروع وآثار مترتبة على ذلك الأصل، فذاك هو الأصل وهذه فروعه. أصلا لأفراد ماهية النوع ذا عناية بها، يعني ماذا؟ أساسا هو الذي يهديها إلى كمالها اللائق بها. يعني عندما نقول أن كل متحرك يحتاج إلى محرك، فمحرك كل نوع ماذا؟ ها؟ الملك الخاص، ذلك الذي يعبر عنه بالمثل الإفلاطوني، أو برب النوع، أو برب ماذا؟ برب الصنام. لأن المتحرك يحتاج إلى محرك، إذا نسب إلى القابل يصير متحرك، أما إذا نسب إلى الفاعل يصير ماذا؟ محرك. المحرك الذي يخرجه من القوة إلى الفعل من هو؟ هو رب النوع. قال ذا عناية بها، يعني يخرجها من القوة إلى الفعل. واختلافها، اختلاف ماذا؟ اختلاف الصور المفارقة للطبائع المادية، وعفوا واختلافها يعني اختلاف أنواع الأجسام. يقول خب إذا كان الأمر كذلك لماذا نجد اختلافا بين هذه الأنواع؟ يقول باعتبار أن أرباب أنواعها ما هي ماذا؟ أيضا مختلفة في الشدة والضعف، فبعضها قوي ففرده أفراد هنا ماذا؟ قوية، وبعضها ضعيف فبعضها يكون هنا، وهذا لذا يعبر عنها بالعقول ماذا؟ بالعقول العرضية، يعني بعضها في عرض البعض الآخر. ومعنى العرضية ما هو كما أشرنا في نهاية الحكمة؟ يعني لا توجد بينها علية ومعلولية، مو أنها جميعا في مرتبة واحدة. والآن عندما نقول عرضي قد يتوارد جميعا في رتبة واحدة، لا ليس الأمر كذلك. كما أنا والآن كثير من الحيوانات الأخرى نحن في عرض واحد، يعني ماذا؟ يعني لا توجد بيننا علية ومعلولية. ولكن عدم وجود العلية والمعلولية ليس معنى أننا جميعا من حيث الرتبة الوجودية متواضين. قال واختلافها، أي اختلاف الأنواع، واختلافها في الشرف والخسة لأجل اختلاف مبادئها المفارقة النورية في شدة نوريتها وضعفها، وقربها وبعدها من نور الأنوار الذي هو الحق سبحانه وتعالى، اللي هو في اصطلاح الفرس يعبر عنه بنور الأنوار. هذا الجواب على مباني ماذا؟ الإشراقيين. وأما على طريقة المشائين، طريقة المشائين فالجواب هو هيجي بتعبير الشيخ المطهر رحمة الله تعالى في مواضع متعددة من الجواب، هو مرتب يقول هذا جواب ملقلق من الأجوبة الملقلقة، هذا الشيء مو واضح ماذا يريدون أن يقولوا، فلهذا هواي صدر المتألهين لا يعتني بهذا الجواب المشائي. يقول أما على طريقة المشائين فغرائب إدراكات بعض الحيوانات وتفنن حركاتها إنما تكون بماذا تلك الغرائب والتفنن الحركات؟ بمعاونة قوى طبيعية فلكية وإلهامات ماذا؟ سماوية. بس هذه القوى الطبيعية الفلكية ما هي الإلهامات السماوية؟ كيف؟ بعبارة أخرى أيضا مضطر إلى أن يرجع المبادئ لهذه الحركات إلى أمور خارجة ماذا؟ خارجة عن هذه الأفراد، وإلا لو أرجعها إلى هذه الأفراد لابد أن يقبل ماذا؟ لابد أن يقبل التجرد. ويجوز أن تصدر عن قوة جرمية، لأنهم يعتقدون أن نفوس الحيوانات نفوس ماذا؟ جرمية منطبعة في المادة. ويجوز أن تصدر عن قوة جرمية بمناسبات مزاجية تصدر ماذا؟ حركات وإدراكية كحال الإبل في تلذذه بالسمعيات. هذا من الجواب المشائي. أما الجواب على الحكمة المتعالية عن جواب صدر المتأله وأقول بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.